أكون مسلما، يعني تمسكوا بإسلامكم لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت. يبقى ولا تموتن إلا وأنتم إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. والموت إخفاؤه على الإنسان ليس إبهاما كما يظن البعض، لا، ده منتهى البيان الواسع، لأن إخفاء الموت وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا وسنا وسببا كل ده، ده بيبينه أوضح بيان. ليه؟ لأن الإنسان لما ربنا استأثر بعلم الموت، الإنسان منا يترقبه في أي لحظة. يبقى مدام يترقبه في أي لحظة، يبقى بيان واسع ولا بيان مش واسع؟ يبقى أوسع بيان في الإبهام، أوسع بيان في الإبهام. ثم نعود بعد ذلك إلى ما انتهينا عنده في قول الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قلنا إن السواد والبياض ظاهرتان موجودتان في الخلق، ويجب أن نتنبه إلى أن الأسود مش ابن المنفية، كلهم خلق الله، بل بالعكس الاسود قلنا فيه ان ايه؟ اشياء اكتر من الله، ومعمول عشان يبقى يعدل البيئة، وكل شيء لونه يسعف بيئته. سواد العين، بياضه، نقول السواد احسن من البياض ولا البياض احسن من السواد؟ كل شيء معد لايه؟ ولذلك قلنا حين تجد واحدا يأتي الى عمود من الحديد مستقيم ثم يأتي فيلويه ليعكفه، هكذا، ما تقولش انه عوج الحديدة، ده هو عدلها لمهمته لانه عايزها خطاف، يبقى عدلها لايه؟ فما تقولش في الامور ان ده كذا وده كذا، كل واحد يقارن بايه؟ بمهمته. وان قلت ان هتبدل الاشياء، واللي كان لونه اسود يبقى لونه ابيض يوم القيامة، واللي كان لونه ابيض وله اسم متقي يبقى لونه اسود، جايز يوم تبدل الايه؟ الارض غير الارض والسماوات. او ان المراد يوم تبيض وجوههم بالاشراق والطراوة والسمة الحلوة الجاذبة الآسرة المستميلة، وتسود وجوه اخرى بان يكون ايه؟ عليها ايه؟ غبرة وترهقها قطرة. كلام على الاول. الكلام هنا في قول الحق حين نرى وجوه مسودة كده، قال إيه؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ فكأن هذا أمر مفاجئ لمن كان يعرفهم في الدنيا، أمر مفاجئ لمن كان يعرفه في الدنيا، شافه في الدنيا أبيض ولونه زهزه كده، وبعد ذلك يجي في الآخرة يلاقي إيه؟ يا الغبر يا سود، يقوم هو روح قفش يقول له الله، أنت كنت كفرت بعد إيمانك ولا إيه اللي جرى؟ فكأن دي السمة اللي يكفر بعد الايه؟ يا بعد الايمان، ساعة ما تشوفه اكن قول الحق سبحانه وتعالى: فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم، اي يقال عند لقائهم فيفاجأ من يعرفهم بلون غير هذا اللون، اكفرتم بعد ايمانكم، يعني ما الذي صيركم الى هذه الايه؟ يبقى هو الكفر بعد الايه؟ يبقى هنا في قول، ما قول قول يقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم. طب كفروا بعد إيمانهم، يبقى دول مين هم؟ كفروا بعد إيمان، فكأن الإيمان قد سبق، مش كده؟ ثم طرأ على الإيمان كفر وماتوا على ذلك الكفر. نقول له إيه؟ مش فيه جماعة ارتدوا؟ ابن الأسلت وابن ابن عقبة ابن أبي معيضة ولا اسمه إيه، مش أسلموا مش كفروا؟ طيب أدي واحدة. أو يكون إيه؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ البعدية هنا لازم تنظر إليها قبلية. قال لك: ألم يأخذ الله على خلقه عهدا في عالم الذر حين استخرجهم من ظهر آدم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يبقى في إقرار إيماني في عهد الذر، فأنت جيت في الواقع ورحت إيه؟ نقضت الحكاية دي.

احببتم ان تعلم خيريتكم للناس، يبقى هي الخيريه وعناصرها تعملوا ايه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن الايه؟ عن المنكر، وتؤمنون بالله. فان تخلف عنصر من هذه العناصر انحلت عنكم الخيريه. يبقى الخيريه مش لكم كده، لا، الخيريه لكم بايه؟ باشياء: امر بالمعروف، نهي عن المنكر. لما تسمع كلمه معروف ومنكر تقوم تجد ان اللفظ موضوع في المعنى الصح. المعروف هو ما يتعرف الناس عليه ويتفاخرون به ويسرني ان يعرف عني، والمنكر اللي ما احبش حد يعرفه. فكأن مظاهر الخير كل واحد يحب تعرف عنه ولا لا، ومظاهر الشر ينكرها كده. يبقى إذن مظاهر الخير حتى عند المنحرف محمودة ولا مش محمودة، والمنكر حتى الحرامي نفسه لما يقعد كده ويحدث في ناس ما يعرفوش يقولوا ده في ولد فلان سرع، يقول أخي علي الله ينعله البعيد. الله، أمر منكر حتى وإن كان إيه، هو اللي بيعمله، هو اللي بيعمله. فالمعروف والمنكر أمر، بيقول لك الفطرة السليمة تأتي للأمور الخيرة وتبقى إيه؟ متعارف عليها، وللأمور التانية تبقى إيه؟ منكرة. الكل إيه؟ ينكرها، حتى من يفعلها، حتى من يفعلها. هنا يجب تؤمنون بالله في الآخر، في أمر بمعروف ونهي عن منكر وتؤمنون بالله. أم قال لك من الجائز أن يوجد إنسان عنده إنسانية وإريحية ويأمر بمعروف وينهى عن منكر ويبني مستشفيات ويعمل خير وصدقات ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، إنما من زاوية نفسه الإنسانية لا من زاوية منهج الله. يقول له الكلام ده يبقى كله حاضط، الكلام ده كله إيه؟ يبقى لا يعترف بشيء إلا في إطار إيمانك بالله. ولذلك ما تظنش ان الجماعه اللي يقعدوا يعملوا خير وبتاع ويقعدوا بقى يعملوا نقول له طيب انت كنت بتعمل الله في بالك ولا كنت بتعمل علشان الشهامه والانسانيه والمركز والجاه والسمعه؟ مش عملت كده؟ وقد قيل ولا ما قيلش؟ انت هنا خلصنا، ما ضيعناش عملك، فعلت ليقال وقد ايه؟ وقد قيل. انما احنا هنا ربنا هيدي في الاخره للي كان في باله ربنا ساعه عمله. ولذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا بعمل كده لأني مسلم، مش بعمل كده لأني متمدن أو لأني شيوعي أو لأني وجودي أو لا لا لا لا. ولم صنعت الخير مهما صنعت، فخيانة القمة في الألوهية تفسد كل إيه؟ كل عمل. واللي عملت من أجله يديك، اللي عملت من أجله يديك. يبقى إذن هنا إيه؟ أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إيمان بالله. ما الذي يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا؟ ليه؟ أم قال لك حرصهم على الجاه الزائف. لما جاء الإسلام ظن أهل الجاه في الديانات التي عاصرت الإسلام، وجاء الإسلام ليهيمن عليها، ظنوا أنه سيسلبهم الإيه؟ الجاه، ويسلبهم السلطة، ويسلبهم المكانة، ويسلبهم المنافع اللي كانت بت ايه؟ لأنهم كانوا بيبيعوا في الجنة. طيب يبقى لما يجي الإسلام يعمل كده خافوا على ما ايه؟ على مراكزهم وعلى جاههم وعلى ما يأتي من الخير. فربنا قالهم أغبية برضو، فلو آمن أهل الكتاب برضو لكان خيرا لهم، كانت تظل لهم ايه؟ جاه، وتظل لهم ايه؟ وحيبقوا يؤتوا اجرهم مرتين، اجر في الدنيا واجر فين؟ اجر في الايه؟ في الاخره. نعم. ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل معنى ذلك ان اهل الكتاب ما امنوش؟ قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لهم تاريخا حقيقيا، بقول منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. هو كان القياس كده

ولما حدث لبني قريظة ولما حدث لبني النضير ولما حدث ليهود خيبر، هل ضر إلا أذى؟ لما قالوا له لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم، إذا أنت حاربتنا ستعلم من الرجال. كلام هجس لسان. وبعدين إيه اللي حصل؟ شوف أهم بنوا إيه، قينقاع وبنوا النضير وبنوا قريظة مش كده؟ ويهود إيه؟ ويهود خيبر. إيه اللي حدث لهم؟ لن يضروكم إلا إيه؟ إلا أذى. وبعد ذلك قال فإن أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقي فلن يمكنوا. فلن إيه؟ إيه يا أخوة؟ قال إيه؟ يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إن أرادوا أن يصعدوها عن الأذى شوية يعملوا إيه؟ يولوكم الأدبار، يعني ينهزموا قدامكم. وإن يقاتلوكم، إحنا نعرف حاجة اسمها الشرط وحاجة اسمها الإيه؟ الجواب مش كده؟ وإن زي ما بيقولوا ده تلامذة عارفين حرف شرط وبتجزم الإيه؟ الفعل ولا لا؟ وبتجزم الفعل، وإن كان الفعل من أفعال الخمسة بتعمل إيه؟ بتحذف النون مش كده؟ يبقى إن يقاتلوكم ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى فعل شرط ومحذوف بحذف النون. طيب على الأول يولوكم الأدبار، أصلها يولونا، لكن لما كانت جواب شرط وجواب الشرط مجزوم حذف الإيه؟ حذف النون. يبقى كلام سليم كده ولا لا؟ يبقى إن وشرطها إيه؟ يقاتلوكم، وجوابها إيه؟ يولوكم. سليمة ولا مش سليمة؟ الجملة يا ابنائي سليمة. فإذا ما عطفت تعطف بالرفع ولا بالجزم؟ ثم لا ينصروا، كان الأصول يقول ثم لا إيه؟ ثم لا إيه؟ لا ينصروا، لكن ربنا اللي بيتكلم قال ثم لا ينصرون. أني عينك يا رغم وجود المعطوف عليه مجزوم. شيء عجيب اسمها دي ايه؟ دي كسرة اعرابية تخلي الذهن يتنبه الى ان اللي بيتكلم ربنا، وكان المفروض ان ما تجيش نون هنا، فكيف جاءت النون؟ شوف الذهن عمل ايه، يوم يقف بقى هنا الوقف، يوم يقول لك طيب كده بالله لا هنفرض انه في كلام البشر ان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصروا، يبقى عند البشر كلام حلو ولا لا؟ نقوم نقول له دي أرخت لمعركة واحدة، إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، إنما بعدين طب وإن قتلتهم أنتم؟ أم قال لك ده ثم لا ينصرون، دي قضية بعيدة عن الشرط والجزاء، ده لا ينصرون بعد ذلك أبدا، قاتلوا أو لم يقاتلوا، يبقى قضية إيه؟ دي قضية ثابتة مش معطوفة على الشرط ولا أي حاجة. إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. طيب يولوكم الأدبار جواب للشرط في إن يقاتلوكم، إنما ده علة عدم النصر مش القتال، ده الكفر. فكأن الشرط هنا مختلف، كأن الشرط هنا إيه؟ ثم لا ينصرون، تطمين على أن ذلك لن يكون في بداية عهدكم بهذا، بل قضية ستظل أبدا الآبدين. فإن رأيتم نصرا لهم فاعلموا أنكم دخلتم معهم على غير منهج الله. ما هو يجي واحد يقول لك يا أخي هو اليهود ينتصروا علينا إزاي وإحنا مؤمنين، يقول له يا سلام بعد الوقت عرفت أنك مؤمنين ومسلمين، طب قول لي أنت عندك إيه من الإسلام وعندك إيه من الإيمان وعندك، قول لنا كده بقى، تحسب نفسك على ربنا دلوقتي؟ أدخلت فيها بمعركة الإسلامية؟ لا يا أخوة، أنت قلت الأرض والوطن والعروبة والدم، طب خليك في عروبتك بقى، وخليك في عروبتك. طب وهتحاسبني أنا ليه بقى؟ أنت تحاسبني لما تكون جندي ليه، إنما أنت ما أنتش جندي، لأنه قال وإن جندنا لهم الإيه؟ فإذا لم يغلب يبقى تأكدوا أنكم لستم جنودا لله. وإلى لقاء آخر.